ونفل وفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 98 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح لكلام الإمام الطحاوي الذي قال فيه، ونقرأه سريعا بإذن الله تعالى ما علقنا عليه في اللقاء الماضي. يقول الإمام الطحاوي: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا كلام جاءت النصوص بتقرير وأجمع على ذلك أهل الإسلام. يقول الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. يقول: فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، يعني في الأوقات التي حددها سبحانه، على ما اقتضته حكمته البالغة، ولا يخلق شيئا إلا لحكم عظيمة. فكانت كما علم، فكان وقوعها على حسب ما قدر، على حسب ما علم أزلا سبحانه وتعالى. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، وأبنى عن هذه المعاني في اللقاء الماضي. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معنى ذلك أن ما يخلقه الله سبحانه وتعالى هو ما سبق وأن قدره وكتب أنه سيخلقه في الزمان المحدد، وقبل أن يقدر كان يعلم سبحانه وتعالى ما يقدره وما سيوجده سبحانه وتعالى. وقال: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، فنفوا علم ربنا الأزلي سبحانه وتعالى. وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعله، فإن فعلوا يعني استفاد علما جديدا، وهذا والعياذ بالله هو الكفر. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، يعني في مجال المناظرة مع هؤلاء لإثبات الحق وإقامة الحجة عليهم ونشر السنة المطهرة. يقول: ناظروهم، ناظر القدرية يعني نفاة القدر، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، لأن العلم سيتبعه أو سيتبع الإقرار بصفة العلم لله تبارك وتعالى ما بعدها، ألا وهو إثبات ماذا؟ إثبات القدر. اما المنازعة في القدر فهؤلاء سيخصموا ان اقروا بالعلم. لا، قال قاصموهم بالعلم او ناظروهم بالعلم، فان اقروا به يعني بالعلم خصموا واقيمت عليهم الحجة، وان انكروا كفروا. والله تعالى يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. فالله تعالى يعلم ان هذا انا وانت وفلان والاخر كل من كلفهم الله تبارك وتعالى، يعلم سبحانه ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه ان فعل، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه، يستطيع ان يؤمن ولكنه لا يؤمن، يستطيع ان يأتي بالصلاة ولكنه لا يأتي بالصلاة، يستطيع ان يمتنع عن الكفر وعن الزنا وعن السرقة وهو يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه، في استطاعتي ان يكف وفي استطاعتي ان يأتي بالفعل، ولكنه يخالف شرع الله تعالى تارة عنادا، تارة يكون عن عناد، وتارة يكون عن حب للشهوات، وتارة عن شبهة، وهكذا. كل ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الشاعر: فالله تعالى يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. ولذلك انت من الممكن ان ترى انسانا، هذا الانسان تقول لو افعل كذا يقول غير مستطيع، انت لا تستطيع ان تحكمه عليه لانك لست خالقه، وانما الخالق سبحانه يعلم كل شيء، يعلم من يستطيع ويمتنع عن استطاعة، ويمتنع عنادا، ويمتنع تكاسلا، وهكذا. ويعلم سبحانه وتعالى من يمتنع لعجز فيه لانه لا يستطيع ان يأتي بالفعل. ولذلك يعلم سبحانه من اقيمت عليه الحجة، ويعلم من هو معذور بجهله، ويعلم سبحانه وتعالى من هو معذور بعدم فهمه، وهكذا. كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. يعني قد تقول انت: هل هذا الانسان اقيمت عليه الحج ام لا؟ هل هذا الانسان لا يفهم بحق ام لا؟ الله عز وجل يعلم الحقيقة اكثر من صاحبها، مش كده ولا لا؟ يعني اكثر مني انا موقفي من نفسي، الله عز وجل يعلم عني ما لا اعلمه عن نفسي سبحانه وتعالى. انت احيانا تكون قد شككت في امر معين وتشك في موقفك انت، تقول انا موقفي منه ما مش عارف، انا وصلت لمرحلة انعدام وزن في التفكير، هل انا مع ده ولا مع ده؟ في بعض المواقف مش كده ولا لا؟ حتى بعيدا عن الدين، موقفك الحقيقي من الذي يعلمه؟ هذا التردد الذي فيك من الذي يعلمه؟ الله عز وجل، واخد بالك ولا لا؟ فيقول هنا: فالله تعالى يعلم ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فانما يعذبه لانه لا يفعل مع القدرة، فانما يعذبه، يعذبه لماذا؟ لانه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، يعذبه لانه لا يفعل مع انه قادر على الفعل، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. ولذلك يقول سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، وهكذا. يقول الشارح: واذا قيل فيلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لان الله علم انه لا يفعل، فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. هذه مسألة فلسفية قد يوردها بعض المتفلسفة، ويوردها بعض المبتدع على اهل السنة والجماعة الذين يقولون ان الله علم في الازل كل شيء وقدر كل شيء وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فنحن الان نعمل اعمالا معينة، فلان من الناس، سين من الناس زي ما بيقول، هذا الانسان الشخص ده امر باوامر معينة، امره الله بالايمان فكفر، واخر امره الله بالايمان فامن. نفس الشخص امره الله عز وجل بالصلاح وبالتقى ففعل، والاخر امره بالتقوى وبالصلاح فلم يفعل. الله يعلم في الازل ان هذا سيفعل وان ذاك لن يفعل على التفصيل الذي سبق وان دندن حوله طويلا. فهذا الانسان ما قاله الى الجنة وذاك ما قاله الى النار، كل ذلك علمه الله نعم، كتبه في اللوح المحفوظ نعم، ونحن حينما نسير في طريقنا فانما نؤدي دورا، هذا الدور مكتوب في اللوح المحفوظ. السؤال هنا، علم الله ازلا نعم، كتبه في اللوح المحفوظ نعم، واذا تأتي هنا المغالطة التي سيسميها مغالطة. يبقى هذا الانسان قادر على ان يغير علم الله، كيف؟ لانه مختار. انتوا بتقولوا الانسان مخير ولا مخير؟ مخير في مسألة التكاليف، وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى فاحب ان يعرض على الانسان الدين، التوحيد، اي امر من الامور التي سيكلف بها، او حتى الامور الدنيوية العادية. هيروح الشغل النهارده ولا مش هيروح؟ هيتزوج البنت الفلانية ولا مش هيتزوجها؟ هو قادر على ان يقوم وقادر على ان يجلس، قادر على الفعل وقادر على عدم الفعل، لانه مختار، صح ولا لا؟ انت مخير، تستطيع الان ان تجلس في المجلس، وتستطيع ان تقوم فتغادر المجلس، تستطيع ان تنزل الان لتشرب، وتستطيع ان تجلس، كله انت مخير فيه، تمام ولا لا؟ كويس. الله علم ازلا انت هتعمل ايه، وكتبه في اللوح المحفوظ. فهل نحن قادرون على ان نغير علم الله؟ بمعنى انا الان كتب في اللوح المحفوظ اني هاجي ادي الدرس، لو انا جيت ورحت متخلف ومرضيتش ادي الدرس، طب هو مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ اني هدي الدرس، وربنا علم اني فاعطي الدرس. يبقى انا اجي امتنع الان وقلت طب انا مش هدي الدرس، يبقى انت غيرت علم الله عز وجل، يبقى علمه انك هتدي. طب انت ما تديش الدرس، يبقى انت قادر، انك مخير، فتستطيع الفعل وتستطيع انك ما تعملش الفعل، فتبقى قادر على تغيير علم الله عز وجل. واضح الشبهه جت ازاي والمغالطه جت ازاي؟ هؤلاء ناس تريد ان تتفلسف وتريد ان تضع المعوقات امام شرع الله، امام شرع الله تعالى، وتريد ان تضع مداريس. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فياتي بعض المبتدعه وبعض الملاحده وبعض الزنادقه ويريدون ان يدحضوا الحق. كلمه الدحض يعني يجعلوا ايه؟ مزلقه. عارف الوحل لما يتحط تحت رجلين الانسان فيزحلق؟ فهم يجادل الذين كفروا بالباطل لايه؟ ليدحضوا، عايز يدحلق الحق. واخد بالك ولا لا؟ مساله زحلقه. فيريد ان لا تثبت قدم المحق على الارض، وانما يحدث قد ايه؟ زرق، فيتزحلق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. فياتي المبتدعه وعندهم شيء من هذا، وعندهم نصيب مما عند هؤلاء الكافرين اعاذنا الله واياهم. فالشبهه او المغالطه يقول لك علم انك ستفعل ولكنك مخير، تفعل او لا تفعل، فان لم تفعل ما الذي سيحدث؟ يبقى غيرت علم الله عز وجل. وارد فهمت القضيه ولا لا؟ هي دي المغالطه. فيقول واذا قيل فيلزم ان يكون العبد قادرا على تغيير علم الله. لماذا؟ لان الله علم انه لا يفعل ولكنه مخير، يفعل او لا يفعل، قادر على انه يفعل دي او ما يفعلهاش. فاذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، وان لم يقدر على الفعل يبقى هو مجبور مش مسير. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى طالما سبق في علم الله انه هيفعل ومخير، يفعل او يفعل او لا يفعل، لو لم يكن مستطيعا عدم الفعل يبقى مجبور، ولو استطاع ان يفعل لانقلب علم الله جهلا، يبقى قادر على تغيير العلم. وجات الصوره دي، شوف قال ايه. قال هذه مغلطه، هي عندنا في نسخة الشيخ أحمد شاكر معضلة، ونسخة الشيخ الألباني مغالطة، ونسخة الرسالة مغلطة، وأنا أرجح إنها مغالطة مش معضلة، لأنها مش معضلة ولا حاجة، هي مغالطة تفسطة، هي تفسطة ومغالطة. الذي أتى بهذه الشبهة لم تكن معضلة، لأنها لو معضلة لما استطعنا حلها، وإنما المسألة أهون مما يتصور هؤلاء الملاحدة. واخدين بالكم ولا لا؟ قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل، مجرد قدرة العبد على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، يعني كتب الله أنه لا يفعل، فإن وقع الفعل يبقى وقعت المغالطة، لكنه مش هيقع، يستحيل، مش كده ولا لا؟ وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. ما انت هل انت اطلعت على علم الله؟ لا. هل انت شفت اللوح المحفوظ؟ لا ما شفتوش. كويس قوي. يبقى انا الان مخير اعمل ولا مش هعمل، اقدر اعمل واقدر ما اعملش. اللي هعمله سواء العمل او عدمه هو ده اللي مكتوب. واخدين بالكم ولا لا؟ فانا لست مجبورا، وفي نفس الوقت لا استطيع ان اغير العلم، لان المفروض اللي اضطرب الموضوع ده انه نظر في اللوح المحفوظ ووجد نفسه اليوم انت هتروح المكان الفلاني، طب وانا مخير، طب مش رايح، مش هينفع الكلام ده، لانك انت ما اطلعتش على الغيب ولا بيطلعك الله عز وجل عليك، وانما انت لست مجبورا، وانما انت مخير في كل شيء بتفعله، فان فعلت كان مكتوبا في اللوح المحفوظ انك ستفعل، والا كنت انا مش هفعل، لو ما فعلتش مش هيبقى مكتوب انك فعلت، لا يبقى اللي مكتوب ايه؟ انك لا تفعل. واخد بالك ولا لا؟ فيقول وانما يظن من يظن تغيير العلم، علم الله، اذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم عند الله وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع ان يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، يستحيل ان يحدث الفعل يقع ويكون علم الله انه ايه لا يقع، او العكس، بل ان وقع كان الله قد علم انه يقع، وان لم يقع كان الله قد علم انه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله الا بما يظهر. امتى نعلم علم الله؟ في هذه الواقعة لما يحصل. انا جيت الدرس هو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، علمت متى؟ لما تحقق، والا ينطبق على هذا القائل اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. فيقول ونحن لا نعلم علم الله الا بما يظهر. وعلم الله مطابق للواقع. هو تعريف العلم اصلا ايه؟ العلم ايه؟ ادراك مطابق للواقع، ادراك تام مطابق للواقع. فان لم يكن مطابقا للواقع يبقى خرافة، مش كده ولا لا؟ يبقى خرافة. لما يجي واحد دلوقتي يقول لك في حاجة مثلا طائر اسمه طارق، طائر العنقاء، طائر العنقاء ده يعتبر ايه؟ خرافة. ممكن يكون بعض الناس عندهم علم جاذب، هذا علم الجاذب مبني على ايه؟ على خرافة، لانه غير مطابق للواقع اصلا. اللي بيقول المسيح ابن الله، هؤلاء عندهم علم جاذب لكنه غير مطابق للواقع، لان الواقع ان المسيح عبد لله وليس ابنا لله. واخدين بالكم ولا لا؟ فالعلم الادراكي الجازم الذي لا يقبل الايه؟ الشك او التردد، ادراك جازم مطابق للواقع، الواقع الحقيقي، مش كده ولا لا؟ فيقول وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع ان يقع شيء يستلزم تغيير العلم، لان العلم مطابق للواقع، يقع هو اللي علمه الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يستحيل ويمتنع ان يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل اي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، الذي لم يفعل الشيء لم يأتي بما يغير العلم، بل المعلوم انه لن يقع، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله علم، لكان الله قد علم انه يقع لا انه لا يقع. واذا قيل السؤال فمع عدم وقوعه يعلم الله انه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، صاغ السؤال في صورة جديدة. قيل ليس الامر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو اوقعه لم يكن المعلوم يعني عند الله الا الوقوع، فمقدور العبد اذا وقع لم يكن المعلوم الا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعهم مع العلم بعدم وقوعه. شفت المغالطة جت منين؟ قالوا نفرض ان الله عارف انه لا يقع ووقع، يبقى انتوا هنا اتيتم بايه؟ انت عارف اللي بيحط العربيه قدام الحصان، افترضتم المستحيل. احنا بنقول ان العلم هو المطابق للواقع، فهم افترضوا انك تفعل وقد علم الله انك لا تفعل، يبقى معنى كده افترضتم جهل الله لا علم الله. لانك لو افترضت علم يبقى مطابق للواقع، يبقى لن يتغير عن الواقع، يبقى ان فعلت فقد علم الله انك ستفعل، وان لم تفعل فقد علم الله انك لن تفعل. فكونك تقول لا، علمه بانك ستفعل ولكنك لم تفعل، يبقى هنا انت افترضت ايه؟ ان علم الله غير مطابق للواقع، يبقى جعلت علمه ايه؟ جهلا، صح ولا غلط؟ فهنا يقول فمقدور العبد اذا وقع لم يكن المعلوم الا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، كأنه بيفرض ايه؟ الجمع بين النقيضين، وهو جمع بين النقيضين. واحنا زمان كنا بنشرح في الاول وبنقول ايه الفرق بين الضدين والنقيضين، مين يقول الفرق بين الضدين والنقيضين؟ ها قول. النقيضان ايه؟ انت عايز تقولها بس مشتبه عليك شوية، قول يا محمد. لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما يجتمعوش وما يرتفعوش، واحد منهم هو اللي موجود، لكن الضدين لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ ها؟ لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، من الممكن ان زي الابيض والاسود، لا يجتمعان، يا دي بيضة يا سودة، مش كده ولا لا؟ لكن يبقى لا يجتمعان، البيض والسواد ما يجتمعش على العين الواحدة، وفي نفس الوقت يرتفعان، ممكن تبقى ازرق، صح ولا لا؟ لكن النقيضين العكس، لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي الوجود والعدم. الوجود والعدم يا موجود يا معدوم، لا يجتمعان، ما اقولش ده موجود ومعدوم في نفس الوقت، ولا اقدر ارفع الحكمين واقول لا موجود ولا معدوم، ما ينفعش، لان لو الوجود وجد انتفى العدم، وان وجد العدم انتفى الوجود. فالموت الوجود والعدم من باب النقيضين، لكن البيض والسواد من باب الايه؟ الضدين. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقولون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدين ها لا يجتمعان، لكن من الممكن ان يرتفعا. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فهنا بيقول الامام الشارح وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين، ما ينفع لا يستمر ولا يرتفع، مش كده ولا لا؟ طيب فان قيل فاذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. فاذا كان وقوعه وقوع الشيء اللي انت مخير فيه وفعلته مع علم الرب بعدم الوقوع محالا، لان احنا قلنا ده من باب ايه؟ النقيضين، لم يكن مقدورا، يبقى ازاي انا اقدر على الشيء؟ يقول له لا، لفظ المحال مجمل. شوف تحليل اهل العلم يا اخوانا، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. والقضية ان بعض علمائنا الاكابر لما دخلوا في علم الكلام كان المقصود في علم الكلام والفلسفة ومشاكل ذلك الرد على المتفلسفة والرد على المتكلمين بايه؟ باساليبهم هم. فشوف بيردوا بيقول لهم ايه؟ لفظ المحال مجمل، هذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه. يعني احنا بنقول دلوقتي علم الرب ان الشيء مش هيقع وانت مخير، فانا ابقى هنا مجبر على اني افعل الشيء لان الله علم انه سيقع، واخد بالك ولا لا؟ يبقى انا مجبر عليه، يقول لاني محال اني اكون مخير في الفعل او في عدمه واجي افعل الشيء وفي نفس الوقت اقول ده انا قادر على عدم فعله، وقد علم الله شيئا من الاثنين اللي هو الايه الوقوع او عدم الوقوع، فقلنا ده محال اجتماع. فقال لفظ المحال مجمل، وهذا ليه مجمل؟ يعني ايه المجمل؟ المجمل اللي مراده اختفى بنفس ايه لفظه، فزال يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. دايما المجمل كده، المجمل الذي مراده اختفى بنفس اللفظ، وهذا يورث ايه اشكالا، فلا يستطيع ان يحل الاشكال الا من الا اللي اجمل، فاللي اجمل اساله عن التفصيل فايه يوضحوا لك ويبين لك الاجمال. ولذلك عكس المجمل ايه؟ عكس المجمل المفصل او المبين، مش كده ولا لا؟ والاجمال ما يحلهوش غير البيان، ولذلك بنقول المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. يبقى المجمل اللي اجمل هو اللي ايه؟ اللي يبين لك ويفسر لك ويفصل لك ويوضح لك. فهنا يقول لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ما قلناش الإحالة ده مستحيل عشان هو مش قادر يعمله، ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن الفعل وعدمه، مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار المحال. شفت الإحالة جت منين؟ إنك تفترض وقوعه مع انتفاء اللازم، ما هو وقع يبقى لابد يلزم أن يعلم الله أنه سيقع، يبقى لازم طبعا، يبقى صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازم. الملزوم واللازم ما هياش فلسفة ولا حاجة، الوقوع لازمه ايه؟ العلم بالوقوع، واضح؟ شوف الجملة، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، يعني بين قوسين مع انتفاء العلم بالوقوع اللي هو علم الله ده لازم الوقوع، صار محالا. من أين؟ من أي الجهات؟ من جهة إثبات الملزوم. إيه هو الملزوم؟ الوقوع، وقوع الفعل بدون لازم اللي هو ايه بين قوسين، عشان تفهم اكتب اكتب اكتب ورايا عشان تقدر تحلل الجملة دي كويس، اكتب. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، حط من قوسين لازم الوقوع تساوي العلم بوقوعي، علم الله بوقوعي، عشان تفهم الجملة. صار محالا من جهة إثبات الملزوم، فوق الملزوم تقول اللي هو ايه الوقوع بدون لازمه، حط فوق كلمة لازمه العلم بالوقوع، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. كل الأشياء بهذا الاعتبار أجاء الإحالة من هذا الباب، ليست لعدم الاستطاعة، وليست الإحالة لعجزه، وليست الإحالة لأن الفعل ممتنع لذاته، وإنما الإحالة جاءت من إيه؟ من افتراضنا وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع. واخدين بالكم ولا لأ؟ وحللتها كده، لما تيجي تحط اللازم إيه هو والملزوم إيه هو تقدر تفهم الإيه؟ العبارة كاملة. ومما يلزم هؤلاء، ومما يلزم هؤلاء من باب الإلزام، ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق. ليه؟ شوف بقى، بص رد عليهم الإشكال هما، عارف لما يقول في الترجمة يقول لك قلب عليه فرابيزة، يبقى قلب عليه سؤاله هو. انت بتقول لو علم الله فعل الشيء انه سيفعل، والانسان قادر على الفعل وعدمه، فاوقعه الانسان كان مكبورا وليس قادرا وليس مختارا. عارف الكلام ده هيترتب عليه ايه عم الشيخ؟ ايه الكلام ده مع علم الله عز وجل وفعل الله عز وجل؟ الله قدر وعلم انه سيخلقكم، حينما خلقنا كان قادرا على الخلق وعدمه ام لا؟ كان قادر على الخلق وعدمه. لو قلتم طالما قادر على الخلق وعدمه من الممكن ان يخلف علمه الازلي، او انه يصبح ايه غير قادر على فعل ما يخالف العلم، يبقى اصبحتم بهذا الاسلوب تشكون في قدرة الله كذلك وفي قدرتك انت عالم انك تعمل الشيء، فان عملته تبقى انت جبرت نفسك كأنك جبرت نفسك. ما برضو انت مع علمك انت علمك بانك ستفعل الشيء او لا تفعله. هل انت بهذا تكون قد انتفت قدرتك وانتفى اختيارك؟ فشبه لي ومما يلزم هؤلاء ان لا يبقى احد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق. فان الرب اذا علم من نفسه انه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. وكذلك اذا علم من نفسه انه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. فكذلك ما قدره من افعال عباده والله تعالى اعلم. بهذا انتهت هذه او هذا الرد انتهى الرد على هذه المغالطة التي اعتبرها اصحابها شبهة. والذين يختصرون كتاب العقيدة الطحاوية من هذه القضايا الفلسفية او الكلامية يأتون على مثل هذه المشكلة ويضربوا عنها او يضربوا عليها حتى لا تربك طالب العلم. لكن احنا متفقين على ان احنا بنشرح كل الفاظ الكتاب وجمله، وهذه من ضمن الامور التي لا بد من ايضاحها لطالب العلم حتى لا يأتي مبتدع فيلبس عليك تلبيسا. نسأل الله ان يثبتنا على قوله الامام الطحاوي وذلك من عقد الايمان. عقد الايمان يعني ايه؟ العقيدة. العقيدة سميت عقيدة ليه؟ من العقدة مش كده ولا لا؟ لانها عقدة ربطت فلا تحل، فيقال عقد الايمان او العقيدة. واخد بالك ولا لا؟ وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. ذلك اسم اشارة. اسم اشارة مش كده؟ ذا اسم اشارة، اللام للبعد، الكاف للخطاب، علشان ايه؟ التحليل اللي اتكلمنا فيه امبارح. وذلك بتروح على فين؟ وعلى العبد ان يعلم كل الجمل اللي فاتت وكان بيتكلم فيها عن ايه؟ عن عقيدة القدر عند اهل السنة والجماعة. يبقى الايمان بالقدر من عقيدة الايمان. ولذلك جاء في حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مش كده واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فهنا يقول وذلك الايمان بالقدر كل اللي ذكره في باب القدر من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. يبقى هذا من باب الاعتراف بالتوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قلنا سابقا وبعض الناس ارادوا يعني ان يقولوا كلاما في هذا الامر ويتهموننا باتهامات لا ليست فينا بفضل الله تبارك وتعالى. لما كنا بنتكلم في اول شرحنا للكتاب وقلنا ان القرآن الكريم لم يذكر القدر لما قال امن الرسول بما انزل اليه من ربي، وكان يتكلم القرآن عن اصول الايمان بيذكر خمسة ما بيذكرش ايه ستة. فقلنا لان القدر داخل في الايمان بالله، لان القدر هو الايمان ايه بصفة من صفة، لان الايمان اركانه ايه؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، كلها من اسماء الله وصفات الله تعالى. فبعض الناس كتبوا على المنتديات وقالوا ان احنا بننكر عقيدة القدر والعياذ بالله. في بعض الناس بتحاول انها تدور على ايه؟ على اي شيء لكي يتهموا به الاخرين. وللاسف يعني بيتكلموا باسم السنة وبيتكلموا باسم اهل الحديث وباسم اهل الاثر. فبيقول وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا في سورة الفرقان الآية الثانية. وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا الآية 38 من سورة الاحزاب. يقول الشارح الاشارة الى ما تقدم من الايمان بالقدر اللي هو ذلك. الإشارة دي اسم إشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر. بالقدر وثبت علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن، وشوف بص تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما قالش والقدر، قال وأن وتؤمن بالقدر. فلما يقول وتؤمن دل ذلك على ان ده من باب التفصيل برضه، مش كده ولا؟ تؤمن واخد اعطفها بالفعل، وتؤمن بالقدر خيره وشره. النص على القدر لان في بعض الفرق البدعيه تنكر القدر، فالكفر بالقدر كفر بالله عز وجل، ده اصل من الاصول. يبقى القدر ده لانه في صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الامام احمد رحمة الله عليه عن القدر فقال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. بيقول الإمام ابن القيم إيه في كتابه شفاء العليم، يقول وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما نصيم يقول وهو كما قال ابو الوفا اللي هو ابن عقيل. فان انكاره انكار للقدر انكار لقدرة الرب سبحانه وتعالى على خلق افعال العداد وكتابتها وتقديرها. وده اللي جعل ابن القيم يقول ايه، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن في النونية. واستحسن ابن عقيل ذا من احمد الامام احمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الامام شفى القلوب بلحظة، قال ابن عقيل يعني، قال الامام شفى القلوب بلحظة ذات اختصار وهي ذات بيان، اللي القدر قدرة الله. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه في مجموع الفتاوى، ومن لم يقل بقول السلفي في باب القدر فإنه لا يثبت لله قدرة ولا يثبته قادرا كالجهلية ومن اتبعه والمعتزلة المجبرة والنافية، المعتزلة سواء منهم المجبرة أو الذين نفوا القدر، فالمجبرة أو النفاة أو الجهلية كلهم لا يثبتون لله قدرة. يقول حقيقة قول هذه الفرق من الجهلية والمعتزلة الذين قالوا بالجبر والنفاء، حقيقة قولهم أنه ليس قادرا وليس له الملك. فإن ليه بقى ليس له الملك؟ ليه؟ يقول فإن الملك، شوف تحليل العلماء، فإن الملك إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاهما، ملك الله الملك إما أن يكون هو القدرة ذاتها أو المقدور الذي انفصل عن القدرة. ما هو المقدور كل الممكنات وكل المخلوقات مقدورة لله عز وجل، قدر مش كده؟ خلقها القدير فهي مقدورة للقدير، فكل المقدورات هي الملك ولا القدرة هي الملك ولا كلاهما؟ فشو بيقول ايه؟ يقول فإن الملك إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاهما، وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة، فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت لله ملكا. شوف كلام العلماء. ولذلك الذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل، فإن نفاة القدر يقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قال ولا يعلمها أيضا الغلاة منهم، ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه بقى الامام الشارع، يقول الاشارة الى ما تقدم من الايمان بالقدر وسبق علمه، سبق معطوف على القدر ولذلك مجرورة بالقدر، وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. وقوله قول مين؟ الإمام الطحاوي: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، يعني الذين يقولون إن هناك خالق غير الله عز وجل هؤلاء مشركون، مش كده ولا لا؟ مشركون في توحيد الربوبية كمان، اللي يقول إن هناك خالق غير الله. طب الذي يقول إن الإنسان خالق لأفعاله، العبد هو الذي خلق فعله، يبقى كم خالق في الكون؟ مش اتنين؟ ده كتير قوي، ده عدد الخلق، الجن والإنس والملائكة كله كله فاعل خالق لفعله، فيصبح هنا تعبد الايه؟ الخالقين، مش كده ولا لا؟ يبقى تعبد للخالقين، فكيف يكون توحيد من قال هذه المقالة العاطلة واعتقد هذه العقيدة الباطلة؟ أعاذنا الله وإياكم من شر هؤلاء ومن شر بدعهم. لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس؟ لأن المجوس يؤمنون بأن للكون إيه؟ خالقا، خالق للخير وخالق للإيه؟ للشر، النور والظلمة، يقولون بخلق الخير وله إله والشر وله إيه؟ إله. يبقى هناك تعدد للخالق للخلق، تعدد للخالقين، فاعتبروا ان هناك ايه؟ تعدد في الخالقين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ينكرون خلق الله لافعال العباد وينكرون القدر، قال سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ مجوس هذه الامة. واحاديثهم في السنن. روى ابو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. شفت خطورة البدعة المغلظة والعياذ بالله. طبعا البدعة أمر خطير، ولكن إن وصلت البدعة إلى درجة أن المبتدع يعتبر أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى يبقى الأمر خطير جدا، مش كده ولا لا؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مجدوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تشهدوا. هذا رواه أبو داود في سننه برقم 4691 4691 في باب السنة، باب القدر، كتاب السنة، من سنن الإمام أبي داود. وكذلك الحاكم واللالكائي والأجري، مجموعة من أهل العلم الذين رووا هذه الآثار والأحاديث بالأسانيد المتصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير: قيل إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خالقهما معا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لهما عملا واكتسابا. واضح الكلام؟ طيب، هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ورواه من رأيتم، يقول الشيخ الألباني: إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ولذلك خرجه في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وكذلك في مشكاة المصابيح، وأورده أخيرا في الصحيحة برقم 2000 رقم 2748 رقم 2748 في السلسلة الصحيحة، وحكم عليه بالحسن، حسنه الشيخ الألباني لمجموع طرقه في تعليقي على أبي داود وفي تعليقي على تخريج السنة لابن أبي عاصم، وكذلك أورده في السلسلة الصحيحة. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا خبر رواه أبو داود وأحمد في المسند واللالكائي وابن أبي عاصم في السنة. الشيخ الألباني كما قال إسناده ضعيف، وقد خرجته في المصدر المذكور في تخريج السنة. وروى أبو داود أيضا عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وهذا الخبر رواه أبو داود كذلك وأحمد واللالكائي والحاكم، وفي إسناده حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول إسناده ضعيف. لكن بيقول بقى وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا الحديث إسناده ضعيف كذلك. بيعلق على ذلك الإمام في الشارح فيقول لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. وقد حكم العلامة الشيخ الألباني بأن الحديث إيه؟ حسن لإيه؟ لغير لمجموع طرقه، فقد ورد كما رأيتم من طرق متعددة. والغريب إنه إيه؟ مش من طرق متعددة عن صحابي، لا، ده شوف واحد عن ابن عباس، واحد عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عمر، وعن حذيفة بن اليمان، وعن غيرهم، ولكن في كل الطرق كان هناك ايه؟ ضعف، فحكم عليه بمجموع طرقه كما تعلم. لكن كل احاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وانما يصح الموقوف منها، وحتى الموقوف لو صح فله حكم الايه؟ الرفع، لانه ليس مما يقال بالايه؟ بالرأي. احنا عارفين ان الصحابة الكرام لو واحد منهم قال قولا لا مجال للرأي فيه يصبح هذا الكلام من باب الايه؟ من باب المرفوع، طالما انه لا مجال للرأي فيه، ولم يكن هذا الصحابي ممن ينقل عن الاسرائيليات. اما قضية القضايا العقدية هذه فهي ايضا لا تنقل عن الاسرائيليات كمان، حتى لو الراوي ممن يروي عن الاسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص، فهذه الامور لا تخضع لهذه القواعد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأخبار الإسرائيلية بتكون في قضايا ماذا؟ في قضايا القصص وما شاكل ذلك. لكن هنا ده حكم عقدي، والقدرية مجوس هذه الأمة، فهذا الكلام لا يتصور أن يكون هذا الكلام من إيه؟ من بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ده حكم يحكم على أن القدرية مجوس هذه الأمة. ثم يقول فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا حكم شرعي، فهذه أمور مما لا تقال بالإيه؟ بالرأي. كيف؟ وقد جاء كما رأيتم الحديث أو حسن بمجموع طرقه. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا يقول عنه الشيخ الألباني ضعيف موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة وفيه من لم يسمى، وأما المرفوع فرواه الطبراني في الأوسط وفيه هاني ابن المتوكل وهو ضعيف، مع أن الكلام ده من الكلام الطيب الذي أخذه الأئمة وسلموا له. يعني هذا الكلام انه كلام طيب، يعني الكلام معناه سليم، لكن قضيه الاسناد هل صح ام لم يصح عن ابن عباس، هذه مساله للمحدثين ولعلماء الحديث ان يتكلموا فيها. لكن معنى الكلام سليم ولا لا، ولذلك اخذ به اهل العلم من المتكلمين في العقيده وفي اصول السنه. فيقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، تكذيبه بالقدر ينقض التوحيد طبعا، لانه يبقى نفى القدره ونفى العلم ونفى الكتابه ونفى المشيئه، مش كده ولا لا؟ قال: وهذا لان الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم، وما اظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. يبقى الايمان بالقدر بيتضمن اول شيء ايه؟ الايمان بعلم الله القديم، ثم يتضمن اثنين: وما اظهر من علمه، من الذي اظهر؟ الله اظهر من علمه السابق الازلي بخطابه، ما خاطب به ملائكته وخاطب به انبياءه ورسله، وكتابه مقادير الخلائق، لانه كتب، يبقى خاطب بعلمه وبين علمه لمن خاطبه من الملائكه والمرسلين، ثم ما كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. وما اظهر من علمه، ما هو الكتابه دي كتب ما سبق في علمه، فأظهر ما كان في علمه الأزلي بما كتبه وأعلمنا ببعضه سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ومن ارتضى من رسله سبحانه وتعالى، فأعلمهم، شاء سبحانه أن يعلمونا ببعض ذلك فأعلمونا. وإنما القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيه من الغيبيات ما فيه كما تعلمون، مما قد كتبه الله وعلمه أزلا سبحانه وتعالى، علمه أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وما أظهر من علمه بخطابه لمن خاطبه، وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. فمن أهل البدع ومن أهل الإشراك ومن أهل الزندقة ومن الصابئة ومن الفلاسفة من ينكر علم الله تعالى بالجزئيات، يعني منهم ومنهم من ينفي علمه مطلقا، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، كل ذلك مما يدخل. فمن نفى علم الله فقد كذب بالقدر، من نفى الكتاب فقد كذب بالقدر، من وهكذا. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. وهذا سبق في كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولذلك قال: القدر قدرة الله، فمن نفى القدر فقد نفى قدرة الله. وحلل هذه الكلمة الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم كما رأيتم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو القدر بقى الذي يبقى بيتكلمش هنا في إيه؟ في بعض الجزئيات التي أنكرها البعض، وإنما يتحدث عن القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هذا ليس فيه خلاف، هو ما قدره الله من مقادير العباد، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء أو يعنى به هؤلاء، المقصود والمعنيون بهذا الذم هم الذين ينفون القدر ايه؟ كلية. واخدين بالكم ولا لا؟ وهؤلاء الذين هم مجوس وأذيه الأمة، فقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ان لا قدر وان الامر امك يعني ايه؟ يعني مستأنف لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة ولم يعني امر جديد. نعم فالامر الانف يقال روضة الانف اذا لم يسبق للناس ان يقوموا ايه برعايتها او برعيها وانف الشيء اوله ولذلك سمي هذا انف لانه ايه اعلى شيء في وجه الانسان اول ما يلقاك من الانسان الانف مش كده انف الشيء. فهنا يقول الامر انف يعني ايه جديد لم يسبق فيه مشيئة ولم يسبق به علم ولم يسبق به كتابة واخدين بالكم ولا لا وإنما هو جديد ساعة أي شيء بيحدث بالنسبة لنا جديد وهم يقولون هو جديد على الله كمان هذا كفر والعياذ بالله مش كده ولا لا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ليه؟ لأنهم والعياذ بالله ينكرون علم الله وينكرون الكتاب وينكرون المشيئة. قال والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم إذا فسرنا كلمة القدر يبقى القدر هو التقدير الذي قدره الله وطابق علمه سبحانه وتعالى يتضمن أصولا عظيمة. أحدها أول حاجة أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها علم سابقا أزلا ليس له بداية عالم بالأمور المقدرة المقدرة التي قدرها سبحانه علم بها أزلا قبل كونها وقبل تقديرها فيثبت علمه القديم أول شيء. وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم وإنكار العلم القديم إما مطلقا وإما العلم بالإيه؟ بالجزئيات. الله يعلم كل شيء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راقب ولا يابس إلا في كتاب مبين مش كده ولا لا؟ لا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى بدل العلم الأزلي قبل الكتابة. الثاني أن التقدير يتضمن يبقى العلم الأزلي تلاوة التقدير الأصل الثاني التقدير يتضمن مقادير المخلوقات تقدير للمخلوقات ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها هي صفاتها المعينة المختصة بها مقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر بالكيفية والهيئة والكمية كل شيء قدره تقديرا فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا كيفيته هيكون على أي صورة هيكون على أي شكل كل شيء كل شيء كل دقة أو جلة كله يقدره سبحانه وتعالى على الصورة التي سيحدث بها الخلق. ولذلك قلنا ان الخلق يأتي في القرآن بمعنى الايه التقدير. ولذلك يقول القائل ولأنت تفري ما خلقت لان الخلق التقدير وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري الخلق بمعنى التقدير فيخلق سبحانه فيأتي الخلق ايه بمعنى التقدير ثم اذا اخرجه للوجود كان برأة. ولذلك يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب مكتوب لوح محفوظ من قبل أن إيه نقرأها نبرأها يعني إيه نظهرها. ولذلك جاء اسم الخالق البارئ المصور مش كده ولا لا خلق التقدير والتصوير صورك على الصورة التي خلقك عليها يبقى الخلق التقدير والتصوير ثم الايه المرحلة الاخيرة اللي هي الايه البرء الخالق البارئ المصور وجاء بالبرء في الوسط واخدين لعلة تتعلق اعجازيا بترتيب الاثناء الحسنى وهذا امر يعني يطول الكلام فيه في تفسير سورة الحج. لكن احنا بنتكلم عن ايه ذكره للاثناء الحسنى الثلاثة ها مع بعض الخالق البارئ المصور فالخلق بمعنى الايه التقدير وقت الخلق بمعنى الخلق اللي انت فاهمه لكن الخلق ولا انت تفري عن تقطع ما خلق وبعض الخلق ايه يخلق يعني يقدر ثم لا يفعل يعني ما يقطعش. ولذلك خلق التقدير وكلنا من الممكن ان نقدر كل بحسب قدرته وبحسب امكاناته التي سخرها الله عز وجل له. ولذلك يقول ايه تبارك الله احسن للخالقين. ودي عشان تبقى فاهم معنى كلمه الخلق. ولذلك وتخلقون افكا مش كده ولا لا وتخلقون افكا. فهنا يقول ايه ان التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها. فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بيقول ابن الجوزي في ذات المسير ايه قدره التقدير في ثلاثة اقوال. احدها سواه وهيئه لما يصلح له التسوية خلق فسوى التسوية والتهيئة لما يصلح له. كل مخلوق له غاية لوجوده. فهيئك هيئك انت بهذا الصمت وهذه الكيفية وهذا القدر ده. لما جعلتش الانسان مثلا قد تمثال رمسيس جعله على المثال اللي انت فيه على القدر اللي انت فيه ما جعلكش اكبر من كده ليه؟ ما جعلكش بتمشي على اربع ليه؟ ما جعلكش المهم على الكيفية دي والسمت ده لانك مهيئ لما خلقت له لانك ليك غاية لوجودك هتنفذ مهمة معينة. فأنت خلقت لأداء هذه الوظيفة. البهيمة خلقت لأداء وظيفة أخرى. ما هي؟ قد نبني بعضها ونعجز عن إدراك كثير من الحكم المنطوية خلف خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات. بدليل الحشرات من منا يستطيع أن يعرف لماذا خلق الله عز وجل هذه الحشرات؟ من يدري؟ الحكم المنطوية وراء خلف هذه الحشرات والحية والعقرب وحاجات كتير جدا لا ندري. ما تقولش كل حاجات ما ملاش قيمة ملاش لازمة ممكن الدنيا تتخلص لنا انت لا تدري لماذا خلقت ولماذا ولماذا كانت على هذه الهيئة وهذا السمت. لان لها غاية من وجودها هيئت لهذه الغاية. لو انت عرفت الحكمة التي خلقت سبحان الله خلقت لكي تؤدي وظيفتها لا تزود ولا تنقص مش كده قدره تقديرا. فشوف هنا بيقول الامام ابن الجوزي سواه وهيئه لما يصلح له. فالجن يصلح لشيء خلق على هيئه لا نعرفها. الملائكه خلقت لتصلح لاشياء معينه هيئت وسويت لاداء هذه المهمه فلا خلل فيه ولا تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فطور الاذان نعود إلى كلام الإمام ابن الجوزي في ذات المسير في تفسير قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وميزة كتاب ذات المسير إنه بيجمع أقوال السلف في تفسير الآية. خليكم معايا يعني يعتبر من أجمع كتب التفسير لأقوال السلف بيجمعها بدون إسناد يعني لا ينقلها بأسانيدها كالدر المنصور او كتفسير الطبري ومشاكل ذلك ولا يقوم بمسألة دراسة وترجيح ومشاكل وانما بتستعين به في ايه في انه بيجمع لك الاقوال باختصار الاقوال التي قيلت في تفسير الآية امر في جمع يجمع ثم يرتب الامر. كذلك الموارد يفعل هذا ولكن تفسير ذات المسير اشمل وافقه من تفسير الموارد. فهنا بيقول ايه فيه ثلاثة اقوال احدها سواه وهيئه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت. الثاني قدر له ما يصلحه ويقيمه. الثالث قدر له تقديرا من الاجل والرزق. وكل هذا كله ليس فيه تضاد ولكن من تفسير التنوع وليس من تفسير التضاد ومن تفسير التنوع الذي تشمله الآية. كذلك أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن قتادة قال من خلقه قدره تقديرا من خلقه وصلاحه وجعل ذاك بقدر معلوم. كل شيء بقدر. نعود الى كلام الشارح يقول الثاني ان التقدير، نتكلم عن الاصول العظيمة التي هي من القدر، القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن اصولا عظيمة. اول حاجة العلم الازلي. ثانيا ان التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه، يبقى الخلق يتضمن الايه؟ التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا لمن أنكر ذلك. القضية ليست علما مطلقا بالمخلوق، لا، ده تقدير كمان، وكل ذلك علمه أزلا سبحانه وتعالى. شوفوا إيه؟ يبقى الخلق يتضمن التقدير، وتقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره، قدرك الذي يخصك في الكمية والكيفية، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. يبقى هو قال ايه؟ يتضمن الايمان بالقدر اصولا عظيمه، الاول والثاني اللي احنا بنختصر ونقول عليه العلم. واضح؟ فهنا فصل وجعلهما ايه؟ ينقسمان الى اثنين، الاول العلم الازلي، ثم العلم بالجزئيات، عشان يبين لك ان العلم ما هوش علم ازلي مطلق بس او علم مجمل، لا، ده علم على التفصيل، مفيش جزئيه تند عن علم الله عز وجل. ولذلك بعد أن خلقنا وبعد أن نذهب إلى الدار الآخرة، هل حينما تأتي وتنظر هل استفاد الله علما جديدا؟ لا، علمه لم يزد ولم ينقص، لا بالجزئيات ولا بالتفاصيل، فعلمه هو هو، لم يزد ولم ينقص. واخد بالك؟ يعني بعد تجارب الأجيال دي كلها يبقى أخذ خبرة أو أخذ علم، أبدا فيه جديد على الله، ليس هناك جديد على الله. فلما يجي تقطع في أسفار العهد القديم، حينما خلق الله آدم وبعد أن حدثت قصة الطوفان، يندم الرب على أنه خلق هذا الجنس البشري لأنه لم يكن يعلم أنه شرير إلى هذه الدرجة. هذا كذب على الله، مش كده ولا لا؟ ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم، كثر التسبيح كثيرا. ليه التسبيح؟ لأن غيرنا أساءوا إلى أسماء الله الحسنى وإلى صفات الله العليا، فكثر التسبيح في كلام الله تعالى في القرآن، وجاء التسبيح بكل الصيغ الاشتقاقية، سبح لله، يسبح، سبح اسم ربي، سبحانه جاءت بفعل الماضي وفعل الأمر، وجاءت بفعل المضارع، وجاءت بالمصدر. ليه؟ لأن البشرية أساءت إلى أسماء الله الحسنى وإلى صفات الله العليا سبحانه. يعني إن كان الذين آل إليهم إرث النبيين السابقين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بدلوا وغيروا وفعلوا هذه الأفاعيل وافتروا على الله عز وجل الأكاذيب، يجلس إبراهيم عليه السلام عند بلطات ممرة فيجد الله قد أتى إليه وفي وسط مجموعة فيقوم إليه ويقول له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، كان لعبدك نعمة عندك يعني وبتقدره، تعال اتغدى عندنا. ولذلك كثر في القرآن الكريم ذكر ضيف إبراهيم المكرمين، لأن هذه القصة قد احتوشتها أيدي السفاحين الكذابين الدجالين، الدجاجلة كذبوا، فلابد من أن يماط الأذى عن هذه القصة الفريدة العظيمة، يبين انهم كانوا ملائكة ومع ذلك ما امتدت ايديهم الى الطعام. يعني الملائكة لا تأكل، فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة، خاف، فعلم انهم ملائكة للرحمن سبحانه وتعالى. فان كانت الملائكة لا تأكل فما بالكم بمن يزعمون انهم ورثة للانبياء والمرسلين يدعون ان ابراهيم يجهل ان الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب؟ يعني ما تفقهمش انه ماشي على الارض وجاي في وسط كوكبة من الشباب حتى يكذبوا ويقولون ان ابراهيم امام الحنفاء يقوم لا يقول لا تعال اتغدى عندنا النهارده. هذا والعياذ بالله من الامور التي كانت سببا في ان القرآن الكريم اكثر من تسبيح الله عز وجل لانهم اساءوا الى الله سبحانه وتعالى. الثالث من اصول القدر انه يتضمن انه اخبر بذلك واظهره قبل وجود المخلوقات اخبارا مفصلة. يعني اظهر علمه سبحانه قبل وجود المخلوقات اخبارا مفصلة اللي هو ايه؟ الكتابة في اللوح المحفوظ. مش كده؟ يبقى يتضمن انه اخبر بذلك واظهره قبل وجود المخلوقات اخبارا مفصلة. فقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فيقتضي انه يمكن ان يعلم العباد الامور قبل وجودها علما مفصلا. يعني يقتضي انه مكن سبحانه وتعالى بعض عباده من ان يعلموا الامور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه، بدليل التنبيه على ان الخالق اولى بهذا العلم. دلالة التنبيه اهو، مش كده ولا لا؟ يبقى من باب الاولى ان الله عز وجل اولى بهذا العلم اذا كان يعلم عباده بذلك. اذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ مش كده ولا لا؟ وممكن ان احنا نقول فيقتضي انه يمكن ان يعلم العباد الامور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على ان الخالق اولى بهذا العلم، فانه اذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو، وان كان الضبط الاول عندي اقرب. نعم، ليعلم لي ان هذا الامر مسندا الى من؟ الى الله الذي اعلمهم سبحانه وتعالى. الرابع انه يتضمن انه مختار لما يفعله، يتضمن انه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وارادته، ليس لازما لذاته. فليس الكون لازما لذات الله سبحانه وتعالى او يصدره، ها كما يصدر ما يقال عنه العاشق والمعشوق كما تكلم الفلاسفة في ذلك وقمنا بنقد كلامهم في بداية شرحنا لهذا الشرح الطيب المبارك في قضية اسنادهم الخلق الى الخالق بكيفيات غير موجودة الا في اذهان مجموعة ممن تركوا علوم الانبياء والمرسلين وخاضوا بعقولهم هم في تفسير هذه الامور الغيبية التي لا يجوز للعقل ان يجول فيها، وانما هي من الغيب الذي نزعم لربنا سبحانه وتعالى ونفوض الامر اليه ولا نقول فيه الا بما اعلمنا سبحانه وتعالى. فالرابع انه يتضمن انه مختار لما يفعله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة، ما كان له الخيرة. وهذه الآية فيها فهوم لأهل العلم، بعضهم يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما تعد موصولة، ويختار الذي لهم فيه الخيرة عن الخير. وهذا ضعيف، والأصح قوله أو قول المحققين وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة وما تعد نافية وليست إيه؟ موصولة، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. يقول الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته. فكل شيء يخلقه بإيه؟ بمشيئته سبحانه وإرادته، ليس لازما لذاته، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدر ثم يخلقه، لأن كل شيء مخلوق، كل شيء ما عدا الخالق فهو مخلوق. العرش والكرسي والسماوات السبع والملائكة والجن والإنس، كل شيء خلق بعد أن لم يكن. والخالق وحده الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال الإمام الطحاوي: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. عندكم الكلام ده كويس أوي. النسخة المعتبرة: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. الشيخ أحمد شاكر كانت أول مطبوعة طبعت كانت في مكة المكرمة، ثم قام العلامة الشيخ أحمد شاكر بطبع الكتاب، فكتب ما وجده في نسخة مكة أو مطبوعة مكة: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. أثبتها وقال: فويل اللي موجود عنده، فويل لمن صار قلبه في القدر سقيما، ثم علق بقوله وفي المطبوعة بتاعت مكة: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وهو كلام لا معنى له. ثم جاء عقد ذلك وفي نسخة، ثم ذكر اللفظ الذي هنا. والظاهر عندي ده كلام أحمد شاكر أن هذا تصرف من أحد الناسخين، وجد اللفظ غلطا في النسخة التي ينقل عنها، ثم وجد نسخة أخرى من المتن على الصواب، فأتاء التصرف وأثبته في صلب الكتاب أثناء الكلام على أنه نسخة. وأنا متعجب كيف يعني استجاب محقق طبعة الرسالة وهي آخر الطبعات المخدومة أن يأتي بالجملتين المشوهتين، ويطرق الجملة التي حققت في المكتب الإسلامي اللي هي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هذا أمر يعني يبقى حقيقته موجودة في قلب المحقق، غفر الله له. ثم يقول: لقد التمس بوحيه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. لقد التمس بوحيه، كلمة وحيه الوهم، تأتي الوهم وتأتي الوهم، ولذلك شكلها أو ضبطها بعضهم الوهم والبعض ضبطها الوهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ الوهم بالتحريك، الوهم، الوهم هو ايه؟ اكتب او الفهم والادراك او الذهن او ما اشبه ذلك، الفهم او الادراك او الذهن، يبقى الوهم بالتحريك هكذا. اما الوهم بالسكون هو الغفل عن الشيء، يقال هذا وهم يعني غلط وغفل ونحو ذلك. اما الوهم فهو الادراك والفهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فتشكيل الكلمة غير ايه معناها. فيقول هنا: لقد التمس بوهمه، لو بوهمه يعني بتهميه وادراكه او بذهنه، في فحص الغيب سرا كتيما. لو قلنا لو التمس بوهمه يبقى بايه؟ بغفلته وبخطئه، والاثنين يمشوا مش كده ولا لا؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لان الله سبحانه وتعالى شاء ان يجعل القدر ايه؟ سرا من الاسرار، مش كده ولا لا؟ وعاد بما قال فيه الذي يتكلم فيه بدون علم سبق له من قبل ربه او من قبل رسول من رسل الله معصوم، فقد قال واصبح بما قال افاكا اثما. بعد ذلك يقوم الشيخ الشارع ويتكلم في هذا الكتاب بفصل هو ذره من درر هذا الكتاب، ذره من درر هذا الكتاب، حينما يتكلم عن حياة القلب وموته ومرض القلب وشفائه، ويتحدث هنا بلغة عالية جدا نؤجل الكلام فيها لأننا في حاجة إلى إصلاح قلوبنا وإلى إصلاح نفوسنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله زي ما قلنا السبت القادم اجازه باذن الله تعالى، الجمعه والسبت اجازه ان شاء الله تعالى. الاخ صاحب السؤال بيجي لي بعد الصلاه باذن الله تعالى. سجل Thank you.